الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فذكر الله سبحانه وتعالى حال المرأة المطلقة بعد دخول زوجها، وذكر الله سبحانه وتعالى أيضا عدتها، وذكر أيضا حالها بعد وفاة زوجها، وما يلزم من ذلك أيضا من أحكام تتعلق بالزوجة، وكذلك أيضا ما يجب على الزوج في حال طلاقه لزوجته. لما ذكر الله سبحانه وتعالى حال المرأة التي يدخل بها، ذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك المرأة التي يعقد عليها زوجها لكنه لا يقوم بالدخول بها، فهي زوجة له ولكن وقع عليها طلاق، ولكن هذا الطلاق كان قبل الدخول بها. أولا، قدم الله سبحانه وتعالى ما يتعلق بعدة المرأة وكذلك أيضا أحكامها في ما بعد الدخول بها، وتقديم الله عز وجل لهذه الأحكام لأن هذه الصورة هي أكثر ما تعم بها البلوى، وذلك أن المرأة المطلقة تكون على حالين: الحالة الأولى مدخول بها وهي الأغلب، أن المرأة يتزوجها زوجها ثم يقوم بالبناء بها، وهذا هو الغالب من حال النساء. الحالة الثانية أن يطلقها زوجها قبل أن يبني بها أو أن يختلي بها، وهذه حالات عارضة. ولما كانت البلوى وكذلك أيضا الغالب في أحوال الطلاق أنه يكون بعد الدخول، قدم الله عز وجل ما يتعلق بأحكام المطلقة بعد الدخول، وذلك من عدتها، وكذلك أيضا من مهرها، وكذلك أيضا مما يتعلق أيضا بمتعتها، وما يجب أيضا بينها وبين الزوج من صلح، وما ذكر الله عز وجل كذلك أيضا من عدد الطلاقات، وكذلك أيضا من مسألة الخلع، وكذلك أيضا في بينونة المرأة من زوجها وحكم تعريض من رغب نكاحها بعد وفاة زوجها في عدتها. ذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك الصورة أو الحالة الثانية وهي الأقل وقوعا، وهذا من إحكام القرآن أنه يذكر الحالة العامة والغالبة في ويصدرها، ثم يأتي بعد ذلك بالنادى، وهذا له في القرآن أسلوبان. الأسلوب الأول أن الله سبحانه وتعالى يذكر ما تعم به البلوى في الأغلب وما يكثر وقوعا، وهذا هو الغالب. الأسلوب الثاني أن الله عز وجل يذكر العارضة وقليل الوقوع ويقدمه على غيره، أو يخصه بالذكر ولا يذكر غيره، وسبب هذا أنه مظنة الجهل، وأما ما عداه فللعلم به، وهذا ظاهر في ذكر الله سبحانه وتعالى هنا لمتعة المطلقة قبل الدخول بها، وذلك أنه يغلب على الظن أن المرأة لا حق لها على زوجها إذ طلقها قبل أن يبتني بها، فهو لم يخسر شيئا، ولهذا لا يظن أن يكون بينهما عوض، فيذكر الله سبحانه وتعالى ذلك على سبيل التنصيص بيانا لأهميته في قوله سبحانه وتعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن. ذكر الله عز وجل الطلاق ورفع الحرج في مثل هذا إشارة إلى صحة الطلاق في مثل هذه الحال، وذلك أن الله عز وجل رفع الحرج، فلا يجب على الزوج أن لا يطلق زوجته إلا وقد دخل بها، فلا حرج في ذلك، وحتى لا تكلف النفوس ما لا ترغب ولا تود، وذلك أن الرجل ربما يخطب امرأة فإذا دنا منها أو دنا من أهلها لم تتشوف نفسه للدخول بها، فانصرافه عنها قبل البناء بها أولى من انصرافه عنها بعد ذلك وما يتبع ذلك من مفاسد، فجاءت الشريعة بالتخفيف والتيسير في هذا الباب. ذكر الله سبحانه وتعالى هنا تطليق النساء وهي شاملة لجميع أنواع النساء سواء كانت مسلمة أو كانت كافرة يعني كتابية يهودية أو نصرانية أو كانت حرة أو كانت أمة أو كانت حرة أو كانت أمة يعني إذا عقد الإنسان على أمة وتزوجها ولما يدخل بها فهي داخلة في هذا العموم. قال الله سبحانه وتعالى ما لم تمسوهن ذكر الله جل وعلا هنا المس ويكنى عن الجماع بعبارات تارة يكنى عنه بالرفث وتارة باللمس وتارة بالمس ويكنى عنه بالنكاح ويكنى عنه أيضا بالوطء. وجاء في جملة من المعاني أيضا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الله عز وجل هنا المس والمراد به الجماع فسر هذا غير واحد من السلف جاء عن عبد الله بن عباس وطاووس بن كيسان وإبراهيم النخعي وجاء أيضا عن الحسن البصري من مفسري السلف. وهل المراد بذلك هو المسيس بعينه باعتبار أن المقصود في ذلك هو نفي الجماع؟ فإذا بنى الرجل بامرأته من غير جماع فإنه لا يدخل في هذا المفهوم. نقول إن المراد بذلك الأغلب فنصوص الأحكام إنما ترد على الأغلب. فلو أن رجلا خلى بامرأته ومكن منها إلا أنه لم يقربها فهل يدخل في هذا الباب أم لا؟ نقول الأصل في آية القرآن أنها تحمل على الغالب ويجب للزوجة من ذلك ما يجب لغيرها. وذلك أنه لا حد لهذا لخلوة الرجل بامرأته إذا لم يمسها، فربما بقيت المرأة مع زوجها يوما شهرا شهرين سنة أو نحو ذلك ولم يمسها، فهل الحكم في ذلك يتغير أو لا يتغير؟ نقول إذا خلا بها ومكن منها ولو لم يمسها فإن الحكم في ذلك واحد والتعلق بالمسيس هنا باعتبار أن الأغلب وأنه حق شرعه الشارع له ولما لم يقع منه لا يعني سقوط ذلك الحق من جهة الزوجة. وقوله جل وعلا ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ذكر الله سبحانه وتعالى هنا المسيس المراد بذلك هو الدخول والتمكن من الزوجة. وهذا على ما تقدم أن المرأة المطلقة على حالين إما مدخول بها وإما غير مدخول بها. وهنا ذكر الله عز وجل المرأة التي لم يدخل بها لم يبنى بها. وهذه المرأة التي لم يبنى بها على حالين الحالة الأولى امرأة قد فرض لها مهرا معلوما وهذه المرأة التي فرض الزوج لها مهرا معلوما ثم طلقها قبل أن يدخل بها ويمسها فإنه يجب لها عليه نصف المهر الذي قدره. وأما للحالة الثانية وهي أن الرجل عقد على امرأة ولم يدخل بها ولم يضرب لها مهرا محددا ويسميها الفقهاء المفوضة يعني جعل أمرها مفوضا من جهة المهر. في مثل هذه الحال بين الله سبحانه وتعالى أن الذي يجب لها على زوجها المتعة والمراد بذلك هو أن يعطيها شيئا غير مقدر وهذا الشيء جاء وصفه في الشريعة أن المراد بذلك هو على سعة الإنسان فلا يضيق عليه. لماذا شد الله سبحانه وتعالى وحسم أمر المهر إذا كان مقدرا بالنصف وجعل الله عز وجل أمر المهر إذا كان مفوضا وليس بمقدر جعله إلى الزوج على حسب حاله العلة الذي يظهر لي في هذا أن الزوج إذا لم يضرب للمرأة مهرا معلوما فهذا يعني نوع من التسامح بين الزوجين ابتداء أن العقد تم ولم يضرب في ذلك مهر، فكان ثمة تسامح وتقصير من الزوجة أن تأخذ حقها تاما، فيبقى الأمر على ما هو عليه من التيسير والتسامح، من التيسير والتسامح. وإلا والله جل وعلا قادر على أن يجعل متعة المرأة إذا لم يضرب لها زوجها مهرا أن يكون نصف مهر مثلها، أن يكون نصف مهر مثلها، ويبقى ذلك حكما. وهذا أيضا من الأحكام، من الأحكام المعلومة. ولكن لما كان ضبط ذلك، ضبط المثلية فيه نوع صعوبة، والأمر من جهة العقد بينهما أنه عقد ولم يسمى مهر، دليل على وجود التسامح بين الزوجين. وربما يكون هذا نوع تفريط من الزوجة، وذلك أن المهر حظ لها، أن المهر حظ لها ففرطت في هذا، فهذا الجانب ولم يقصر الزوج، لأن المهر يكون طلبا من الزوجة، هذا هو الأصل، ووليها كذلك من جهة ضربه. فلما لم يضربوه دل على شيء من التسامح، وهذا يوكل إليهما، يوكل إليهما بعدم التشديد فيه، فلم يضرب الله عز وجل في ذلك أمرا معلوما للتفريق بين الحالين، فلم يشدد الله عز وجل في ذلك، وجعل الأمر يبنى على التسامح كما بدأ به. والله سبحانه وتعالى إنما جعل للمرأة الحق في المهر أيضا إذا لم يدخل بها زوجها، إنما عقد عليها ولم يدخل بها ثم طلقها، جعل الله عز وجل لها في ذلك حق، وهذا الحق على ما تقدم، إما أن يكون مسمى ولها النصف، وإما لم يسمى فلها المتعة. العلة في هذا فيما يظهر والله أعلم أنه فيه جبر خاطر للزوجة، وكذلك أيضا دفع أيضا لإساءة للزوجة التي ربما يكون في بعض نفوس الرجال من الأذية لها أو الأذية لأهلها، وهو ضرب من ضروب الزجر والتأديب، ضرب من ضروب الزجر والتأديب والحق أيضا، وهذا هو الأصل أنه حق للزوجة وتمتيع لها. ومن أيضا العلل في هذا أن المرأة حتى لا يفوت حظها من جهة النفقة عليها، فهي محبوسة لهذا الزوج، فهي حبست له، فلما حبست له فهي أحق أن تمتع من قبله أولى من أن تمتع من أبيها، وكذلك أيضا من زوج آخر بعد ذلك. فجعل الشارع لها حق من جهة زوجها الذي طلقها ولو لم يدخل بها. وكذلك أيضا أن فيه حفظ لكرامة المرأة ألا يدنو إليها الرجل ولو بعقد من غير دخول إلا بحق. وهذا فيه أيضا قرينة على ما يذكره الفقهاء أن التأديب للضرر المعنوي سائغ، وهذا خلاف عند الفقهاء، هذا خلاف عند الفقهاء، يختلف الفقهاء في مسألة الضرر المعنوي. إذا أنزل الإنسان ضررا معنويا على أحد هل يعاقب عليه أم لا؟ هذه المسألة خلافية. والصواب أن الضرر المعنوي له جزاء، وهذا قضى به جماعة من السلف، قضى به عمر بن الخطاب عليه رضوان الله، روي في معنى بعض الأحاديث المرفوعة، وقضى به عمر بن الخطاب عليه رضوان الله، ولا أعلم من خالفه صريحا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا لما تقدم الرجل إلى الزوجة وطلقها قبل أن يدخل بها، هذا فيه إما هدر لكرامتها أو صد لزوج يرجوها ثم امتنع عن ذلك. وذلك أيضا كذلك فإن الرجال لا يرغبون المرأة التي خطبت ثم تركت، تختلف عن غيرها، فكان ذلك عوضا لها عن هذا. وهذا من العلل من جهة أصلي التشريع. وكذلك أيضا في قول الله سبحانه وتعالى ما لم تمسونا وتفرضوا لهن فريضة، في هذا إشارة إلى معنى أن النكاح يصح بلا تسمية مهر، وأن الرجل لو دخل بزوجته ولم يسم مهرا فهذا نكاح صحيح. وهذا الذي عليه عامة العلماء، لكن لا يسقطن المهر، يدعون التسمية، لكن لا يتواطؤون ويبيتون عدم وجود المهر إطلاقا، على عدم وجود المهر إطلاقا، لكن لو قالوا بالمهر ولكن يفوض يفوض الأمر بعد ذلك. فلو تزوج الرجل ثم دخل بامرأته بعد ذلك فنكاحه في هذا صحيح، نكاحه في هذا صحيح. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى جعل الرجل الذي يعقد على امرأته ثم يطلقها قبل أن يمسها جعل طلاقه صحيحا، والطلاق لا يقع إلا من زواج صحيح، وسماه الله عز وجل طلاقا، والطلاق لا يقع إلا من زوج، والطلاق لا يقع إلا من زوج، دل على أن العقد تم بوجه صحيح، دل على أن العقد نص جاء بوجه صحيح. وهذا هو قول عامة الفقهاء على أن المهر يفوض، على أن المهر يفوض، ولا حرج في ذلك، ولا حرج في ذلك بإذن الله تعالى. وهنا في قوله جل وعلا ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، في هذا قرينة أيضا على وجوب المهر من جهة الأصل، سواء مقدر أو غير مقدر. وذلك أن الله عز وجل سماه فريضة، أن الله عز وجل سماه فريضة، وهذا من قرائن الوجوب، وهذا من قرائن الوجوب. وقوله جل وعلا أو تفرضوا لهن فريضة، في هذا أيضا قرينة على أن فرض المهر يكون من الزوج ابتداء، والقبول يكون من الزوجة وليها، وكأن أمر المهر موكول إلى كرامة الزوج وشأنه، باعتبار أنه ضرب من ضروب القوامة. قال ما لم تمسوهن، فجعل الله عز وجل ذلك فيه نوع عطف على المس، والمسيس يكون من الزوج. قال ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، كذلك أيضا أن المبادرة من جهة الفرض يكون من الزوج، وهو الذي يفرض، ثم يكون القبول من الزوج. وفي هذا أيضا مبدأ التيسير الذي يكون في مهور النساء، أن الأمر يوكل إلى الزوج ابتداء، ائتي بما تشاء من غير كلفة، حتى لا يقدر عليه شيء ثم يكون في ذلك كلفة عليه. ولهذا جعل الله عز وجل ذلك إليه، ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن، يعني أنتم، ولم يقل يفرض عليكم، مما فرض عليكم. هذا فيه إشارة إلى قوامة الرجل، وأنه ينبغي أن يكون ذلك مبادرة منه، وكذلك أيضا إلى الأولياء والزوجة، ألا يشق على الزوج بضرب مهر ابتداء، فربما كان ذلك شاق، وإنما يوكل إلى قدرته. وكذلك أيضا هذا ظاهر أن الله عز وجل وكل متعة الزوجة بعد طلاقها إلى قدرة الزوج، وهذا ضرب من ضروب التيسير أيضا. وذلك أن الزوج إذا قدر مهرا يعني أنه قادر على ذلك، ففرض للزوجة مهرا معلوما، فطلقها قبل الدخول بها فلها النصف. وذلك أن الزوج لم يفرض هذا المهر إلا وهو قادر عليه، ويقدر على نصفه من باب أولى، فللزوجة من ذلك النصف. ولما لم يسم مهرا ثم طلقها قبل الدخول بها، وعدم التسمية قرينة على عدم الجدة، وهذا شيء من التفويض، وذلك أنه لا يجد، والرجال يبادرون إلى إكرام الناس وهو إعطاء المرأة المهر، ولكنه في حال امتناعه والتفويض هذا قرينة على عجزه ابتداء، وكأنه فوض إلى ما بعد ذلك. وجعل الله عز وجل بعد ذلك الأمر إلى جعل الله عز وجل ذلك أمرا إلى التيسير بلا حد ولا أجل. ولهذا يقول العلماء إن المهر يجب من الزوج للزوجة بحالين، يجب من الزوج للزوجة بحالين. الحالة الأولى بالفرض، إذا فرضه وجب عليه، وجب على إذا سمى مهرا، إما أن يجب من الزوج على الزوجة تاما بعد دخوله، وإما أن يجب النصف ولو لم يدخل، إذا قدره مقداره وضابطه الشرعي في ذلك يجب في الفرض. وكذلك الحالة الثانية إذا مس الزوج الزوجة وجب له عليها لها عليه مهر المثل، وهذا وبه يجب على الزوج أن يدفع الفريضة، وذلك على الحالين. وقوله سبحانه وتعالى أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره. ذكر الله سبحانه وتعالى هنا بدل وعوض الفريضة، أي أن الإنسان لم يسميها، ذكر الله عز وجل بدل ذلك المتعة، المتعة وهي متعة المطلقة، متعة المطلقة. والمطلقات على أحوال، على ما تقدم معنا، مدخول بها وغير مدخول بها، والمطلقة أيضا مدخول بها، إما أن تكون بطلاق بائن أو بطلاق غير بائن، وكذلك أيضا المختلعة تدخل في هذا، في هذا الباب ولا تدخل. الملاعنة هل يجب لها متعة أو لا، أو لا يجب لها متعة، يأتي الإشارة إلى هذا. الله سبحانه وتعالى هنا ذكر حالة واحدة من أمور الطلاق، وهي المرأة التي يطلقها زوجها قبل أن يدخل بها ولم يسمي لها مهرا. هذا الوصف الذي ذكر الله عز وجل، وذكر الله عز وجل متعته في هذه الآية، في هذه الآية، وأمر الله عز وجل بمتعة المرأة بمثل هذه الحال، وهي أخص حالة جاء فيها متعة النساء. وجاءت الآيات الأخرى على سبيل العموم، سواء في آية الأحزاب أو في أيضا في نساء أو نكاح في تمتيع النبي عليه الصلاة والسلام لأمهات المؤمنين، ويأتي الإشارة إلى هذا. هذه المتعة إنما هي خاصة بهذه الصورة، وجاءت على سبيل الوجوب. وبهذا نأخذ ونقول أن المتعة آكدها هي هذه المتعة، آكد أنواع متعة المطلقة هي هذه. لماذا؟ لأن قرائن القرآن أن ما خص من أحوال عامة دليل على أهمية المخصص، دليل على أهمية المخصص. وأما ما جاء المعنى فيه عام، ما جاء فيه المعنى عام، فهذا دليل على أيضا إما وجوبه أو مشروعيته على سبيل العموم، لكن تأكيد التخصيص أولى. وهذا كقول الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، ذكر الوسطى دليل على تأكيدها، وذكر الله عز وجل أيضا لصلاة معينة بعينها من دون الصلوات كصلاة الفجر وقرآن الفجر، وكذلك أيضا في مثلا ما يتعلق بصلاة الليل ذكر الله عز وجل فضلها، وكذلك أيضا من الذكر من الاستغفار بالليل والمستغفرين بالأسحار، دل على أن هذا التخصيص أنه أفضل من غيره وآكل. وهذا هنا في ذكر الله سبحانه وتعالى في هذا الموضع دليل على أن آكد أنواع المتعة هي متعة المطلقة من غير دخول ولا فرض مهر، من غير دخول ولا فرض مهر. وهذا على ما تقدم إنما هو بيان من الشارع أن مثل هذه الحالة ربما يضيعها صاحبها لغلبة الظن من جهة النظر، النظر أن هذه المرأة لا حق لك عليها ولا حق لها عليك، أنك عقدت عليها ثم تركتها، لم تبتلي بها بدار ولم تمس منها شيئا، فلا حق بينكما. ويغلب على ظن الناس أن مثل هذا الأمر لا يكون بين الناس فيفرطون في هذا الباب. فجاء الشارع مبينا مثل هذا الحكم حتى لا يفوت، بخلاف المرأة التي ابتنى بها زوجها وربما كان لها ذرية، حقها وحق ذريتها هذا النفوس والشيم تدفع الإنسان إلى القيام بذلك، بأداء حق العشرة وأداء حق أيضا الذرية وما كان بينهما، فيكون من الزوجين من حسن المعشر وسابق العهد ما يدفع الإنسان إلى الوفاء بما كان بينه وبين زوجه في مثل هذا. ولكن لما لم يكن بين الزوجين صلة أدعى إلى عدم الإتيان بشيء أو مبادرة الزوج بشيء من المتعة لمثل هذه الحال، فخص الله جل وعلا هذه الحال وأكدها، ويسر على الزوج أيضا المتعة، ويسر الله عز وجل أيضا على الزوج المتعة، فجعل ذلك بالنظر إلى حال الزوج لا بالنظر إلى حال الزوجة، أن متعة المرأة المفوضة ينظر إليها إلى قدرة الزوج لا إلى قدرة أو مثلا حاجة الزوجة. ولهذا الله جل وعلا يقول ومتعوهن على الموسع قدره. لماذا وكل الأمر إلى الزوج ولم يوكل إلى حاجة المرأة؟ نقول إن المهر إنما هو للمرأة، فلما فوضت هي ابتداء وقبلت بالعقد بلا مهر فهذا دليل على تسامحها وتفريطها بحقها، فيرجع إلى ماذا؟ ويرجع بهذا المبدأ إلى التيسير على الزوج وعدم المشقة عليه. فأنت لم تشق أيها الولي والزوجة على الزوج ابتداء بتحديد مهر، فلن يشق الله عز وجل عليه، وقد ابتدأ التسامح منك، وقد ابتدأ التسامح منك، فكان هذا مقتضى التيسير من الله سبحانه وتعالى على عباده. وهنا الأمر كما فوض إلى الزوج بحسب قدرته. اختلف العلماء عليهم رحمة الله في جملة من المسائل في متعة المطلقة. أولا في مسألة وجوب المتعة، هذه هل هي واجبة؟ وإذا كانت واجبة هل هي واجبة على كل مطلقة وإنما يختلف مقدار الوجوب، أم هي مستحبة؟ ثم أيضا في حال الخلاف في قدرة الإنسان وسعته، ربما يكون الإنسان بخيلا ويأتي بشيء ويقتر وهو قادر على ما هو أوسع من ذلك، فهل للقاضي والحاكم أن يفصل ببيان مقدار في هذا الأمر؟ السلف الصالح عليهم رحمة الله اختلفوا في بيان متعة المطلقة المفوضة، المطلقة المفوضة بلا دخول. منهم من ذكر مراتب المتعة، ومنهم من جعل في ذلك قدرا معلوما. جاء عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله كما روى عكرمة عن عبد الله بن عباس أنه قال: متعة المطلقة أعلاها خادما، أن يجعل لها خادما، وأوسطها ورق يعني من الفضة أن يدفع لها مالا، وأدناها كسوة يعني اللباس. وجاء أيضا عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى شبيها بهذا من حديث علي بن أبي طلحة عن عبد الله بن عباس كما رواه ابن جرير الطبري. جاء عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله أنه جعل ذلك 30 درهما، أنه جعل متعة المرأة المطلقة 30 درهما. وجاء هذا القول عن بعض الفقهاء، وهو قول للإمام الشافعي، قول الإمام الشافعي عليه رحمة الله. من الأئمة من قال بإلزام الزوج عند النزاع بمقدار معين. منهم من جعل ذلك المقدار هو ما يشابه نصف مهر المثل، نصف مهر المثل. ومن العلماء من قال لا يقال بإلزامه بذلك، وإنما يكون بذلك هو شبيه بالنفقة. وهل هي معلومة من جهة الأمد؟ هل ينفق عليها لباسا لشهر أو لشهرين؟ نقول هي مرة واحدة، ولا يجعل في ذلك إلى أمد طويل، حتى مثلا تجد زوجا، هذا فيه من المشقة على الأزواج ما هو ظاهر. ولكن نقول إن المرأة المفوضة والمطلقة بمثل هذا هي لا عدة عليها، وإنما يجب على زوجها أن يمهرها نصف المهر إذا فرض لها، وإذا لم يفرض فإنه يمتعها متاعا مرة واحدة، إما أن يعطيها مالا وإما أن يعطيها كسوة وطعاما، يعطيها كسوة وطعاما مرة واحدة، يعني بما يخفيها بما يغلب على الحال أن تجد زوجا بعد ذلك، أن تجد زوجا بعد ذلك. وينظر في ذلك إلى جدة الإنسان، وكذلك أيضا إلى عرف الناس في أمر النساء. وكذلك أيضا بالنسبة للمتعة من جهة وجوبها، هل هي مشروعة فتوسع الشارع في مشروعيتها فلم يفرضها، وهل هي فريضة، وهل هي فريضة على نوع دون نوع؟ تقدم معنا أن آكد أنواع المتعة هي هذا النوع، هي متعة المرأة المفوضة، متعة المرأة المفوضة، لأنها هي تكون مكسورة، وكذلك أيضا جبرا لها ودفعا للأذية الطارئة عليها، وكذلك أيضا دفعا للمفسدة التي ربما جاءها زوج فامتنع لوجود هذا الزوج. وكذلك أيضا فإن المرأة المدخول بها قد أخذت حقا وهو نصف، أخذت المهر كاملا، ومن سمي لها ولم يدخل بها أخذت نصف المهر، فهذه لا بد من حق لها ظاهر. اختلف العلماء عليهم رحمة الله في وجوب المتعة على عدة أقوال، القول الأول منهم من قال إن المتعة واجبة على سبيل الإطلاق بجميع أنواعها لكل مطلقة، قالوا بوجوبها لكل مطلقة، وذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل الوجوب أو للمطلقات حق في ذلك عموما، وللمطلقات متاع، فجعل الله عز وجل حقا لهن وهذه هي المتعة بجميع أنواعهن، بجميع أنواعهن حقا على المتقين. فجعل الله سبحانه وتعالى ذلك عاما. وهذا القول ذهب إليه جماعة من السلف، روي هذا عن سعيد ابن جبير وغيره، ذهب إليه سعيد بن جبير وغيره وقال به كذلك أيضا الإمام أحمد عليه رحمة الله، أن متعة الطلاق واجبة، أن متعة الطلاق واجبة سواء كان هذا الطلاق هو الطلاق المفوضة أو كان أيضا طلاقا آخر، وهو الطلاق الذي يطلق الرجل زوجته بطلاق رجعي أو غير رجعي. والقول الثاني قالوا بأن المتعة واجبة للمطلقة المفوضة ومستحب لغيرها. أما المفوضة وإذا قالوا لظاهر هذه الآية، وأما بالنسبة لغيرها وذلك لعموم تلك الآيات الواردة في الطلاق في هذا، ومن ذلك أيضا في أمر الله سبحانه وتعالى في قول الله عز وجل فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وأيضا في قولنا حديث سهل وأسيد لما تزوجنا وأبا أسيد في حديث سهل وأبي أسيد أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة فبسط إليها كفه فكأنها امتنعت، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أبا أسيد أن يمتعها، وهذا من النبي عليه الصلاة والسلام أيضا متاع، فسرحها النبي عليه الصلاة والسلام وطلقها. وفي قول الله عز وجل فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا دليل على أيضا العموم. منهم من يأخذ بهذه الآيات الاستحباب وهذه الآية يأخذ بها الوجوب، وهذا أيضا قال به جماعة من السلف. قرينة الوجوب في هذا ما تقدم أن الله عز وجل خصص المطلقة المفوضة بآية، وهذا من قرائن الوجوب. من قرائن الوجوب أيضا أن هذه المطلقة حالها كحال المطلقة التي فرض لها، إلا أنها تختلف عن تلك، إن هذه سمي لها وهذه لم يسمى لها، وتلك ضرب لها نصف المهر وجوبا ولا خلاف عند العلماء في ذلك، فدل على أن أصل الوجوب والحق موجود، ولكن لما نص عليه بين مقداره. وأما هذه المرأة التي لم يسمى لها فالله جل وعلا جعل الأمر متعة وهو واجب في هذا، وهذا هو أظهر الأقوال. القول الثالث قالوا بأن المتعة مستحبة، أن المتعة مستحبة بجميع أحوالها وليست بواجبة، ومنها هذه الآية، وذلك استدلالا بقرينة. قالوا أن الله عز وجل وكل هذا الأمر إلى الزوج تيسيرا عليه بمقداره، ومثل هذا التفويض إذا وكل إلى ذات الزوج هذا قرينة على عدم الوجوب، وذلك أنه يصعب على القاضي تقديره، يصعب على القاضي أن يقدر شيئا من هذا لو كان واجبا، فإذا كان واجبا نزاعا بين الزوجين فتنازع على شيء فلا بد أن يفصل القاضي في مثل هذا الأمر، فكيف يفصل في شيء وكله الله عز وجل إلى الزوج، وكله الله عز وجل إلى الزوج. وكذلك أيضا من القرائن التي قالوا أن الله جل وعلا يقول حقا على المحسنين، فسماهم الله عز وجل محسنين، وما يحصل من المحسن إحسان، والإحسان لا يكون واجبا، وإنما هو فضيلة، وذلك أنه ما على المحسنين من سبيل، أي لم يوجب الله عز وجل عليهم من ذلك شيئا. وأما ما جاء في قول الله عز وجل حقا على المتقين قالوا تفسره هذه الآية وهي آكد منه، وهذه الآية في هذا السياق هي آكد من تلك الآية في عموم متعة المطلقات، فجعل الله عز وجل هذا إحسان. ثم أيضا في مسألة التقوى أن الله عز وجل خاطب أهل التقوى وهم أعلى الناس مرتبة، وكذلك أيضا أهل الإحسان. ومن الأدلة في هذا قالوا أنه لم يثبت عن أحد من السلف ولا من قضاتهم أنه أوجب على زوج بعينه مقدارا معينا أو حبسه في حال امتناعه، ويعضد ذلك ما روى ابن أبي حاتم في كتابه التفسير من حديث أبي إسحاق أن عامر الشعبي سئل عن متعة المطلقة هل كنتم تحبسون عليها؟ قال والله ما كنا نحبس عليها لأنها ليست واجبة، فبين أنهم لا يحبسون عليها، يعني إن امتنع الزوج عن إمتاع زوجته والتي لم يدخل بها أو بعد طلاقها لا يحبس الزوج، لا يحبس القاضي الزوج لامتناعه عن ذلك، لامتناعه عن ذلك. وهذا كأنهم يحملون هذا إلى الاستحباب، وأن الأمر يرجع في ذلك إلى كرامة الرجل، فيوكل الأمر إليه. ومن السلف من قال أن القاضي يلزم، ويأمر ويرهب، إلا أنه لا يعاقب، وهذا قال به بعض الفقهاء، وقول أبي حنيفة عليه رحمة الله. وقول الله سبحانه وتعالى: ومتعونا على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. الموسع المراد بذلك هو صاحب اليسار، صاحب القدرة على ما يستطيع الإنسان، فهي المسألة نسبية بالنسبة للمقتدر، فيعطي بحسب قدرته. وأما بالنسبة لمن كان ضعيف الحال، وليس من أهل اليسار، وقد سماه الله عز وجل مقترا، يعني أنه ليس بصاحب سعة ولا جلة، فهذا يعطي بوسعه. وهذا من قرائن عدم الوجوب على من قال بعدم الوجوب، أن الأمر موكول إلى الزوج. وقوله سبحانه وتعالى: متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. الله سبحانه وتعالى جعل هذا متاعا للزوجة، وجعله الله سبحانه وتعالى حقا، ولكن الحق هنا نسبه إلى أهل الإحسان، والمحسنون ما يبدر منهم إحسان وهو فضل، وليس بواجب على من قال بعدم الوجوب. ولكن أقوى القرائن في هذا من جهة وجوب المتعة للمطلقة، المفوضة، أنها شبيهة بالمطلقة التي فرض لها، وحالها كحالها. ولهذا نقول إن المتعة في ذلك واجبة. وأما عدم حبس السلف في هذا، لأن الشارع وكل الأمر إلى من؟ وكل الشارع الأمر إلى الزوج، والزوج في ذلك بني الأمر بينه وبين الزوجة على عدم التسمية، يعني أنهم لم يضيقوا عليه، فلا يسوغ بالقاضي أيضا أن يضيق عليه في هذا، ولهذا نقول إنه أيضا من العقوبة، كما أن الحبس عقوبة ولم يحبس السلف، فالترهيب والتشديد والوعيد أيضا عقوبة تقع على الإنسان، والزجر نوع من العقوبة. فإذا زجر القاضي أو زجر الحاكم وهدد، فهذا ضرب من ضروب العقوبة، إذ أنزل عليه تهديدا، ولو كان لا يستحق في ذلك لما هدد وأوجب عليه هذا. ومن القرائن في هذا أن الله عز وجل ذكر وصف المتاع هنا بالحق، فقال: متاعا بالمعروف حقا على المحسنين، وقال: متاعا بالمعروف حقا على المتقين، فجعله الله عز وجل في ذلك حقا. وعدم التسمية لا يسقط في ذلك حق الزوجة، ولكن إنما اختلفت مرتبة حقها في ذلك، من مهر المثل، نصف مهر المثل، إلى أن يكون متاعا، وحملها في ذلك عليها باعتبار أنها قصرت في تسمية المهر. دلت الآية بطريق التضمين، على أن النكاح يصح بلا تسمية مهر، ولو دخل الزوج على زوجته من غير تسمية مهر فنكاحها في ذلك صحيح، وهذا قول عامة العلماء، ولكن العلماء يقولون أنه لا يجوز للزوج والزوجة أن يتواطأ على إسقاط المهر بالكلية، لا عند العقد ولا بعد ذلك، لأنه حق. ومن قرائن إيجاب المهر أن الله سبحانه وتعالى ذكر المتعة وهي عوض عن مهر لم يسمى لامرأة طلقت قبل أن يدخل بها، فجعله الله عز وجل متاعا على الزوج لمفارقته زوجته. ومن باب أولى في مسألة المهر إذا كان بين الزوجين. وهذا من قرائن إيجابي، وهذا من قرائن إيجاب إيجاب المار. ولهذا نقول ثمة مسألة حكي فيها الاتفاق، ما هذه المسألة؟ مسألة وجوب المهر أصلا، ولكن يختلف في ذلك في مقداره. والاتفاق الثاني أنه أن النكاح صحيح إذا دخل الزوج على زوجته ولم يسمي في ذلك مهرا، فإن النكاح في ذلك صحيح والوضع في ذلك صحيح. فإذا دخل عليها وجب عليه حينئذ مهر المثل في هذا، وهذا قول ظاهر بين. ومن المسائل هنا وهي أن الزوج إذا لم يسمي مهرا، ثم دخل على زوجته فما مقدار مهر المثل في هذا؟ هل هي إلى قراباتها أو إلى أهل بلدها؟ نقول ينظر في ذلك إلى حال الزوجة لا إلى حال الزوج، من جهة قراباتها فينظر إليها. وإذا تقادم العهد، بمعنى أن الزوج تزوج امرأته وعلى على على مهر لم يسم على مهر لم يسمه، ثم مضى بعد ذلك زمن، كان يكون مثلا بعد 5 سنوات أو 10 سنوات، أرادت المهر الذي كان عليه النكاح، فنقول يرجع في ذلك إلى حال الناس في زمنها، إلى حال الناس في زمن عقد النكاح، اعتبار أنه بقي في ذمة الزوج. وهنا من المسائل أيضا المتعلقة في هذا الباب، لو أن الرجل توفي عن زوجته قبل الدخول بها. هنا ذكرنا أن الله سبحانه وتعالى بين أمر المرأة المطلقة، المرأة إذا طلقت قبل الدخول بها ولم يفرض لها شيئا، ولكن المرأة إذا توفي عنها زوجها قبل الدخول بها ولم يفرض لها شيئا، فما حكم هذه المرأة؟ هل الوفاة تأخذ أمر حكم الطلاق أم لا تأخذ، أم تبقى زوجة له كسائر الزوجات؟ نقول إن الرجل إذا عقد على زوجته فهي زوجة له، وهو الذي امتنع عن مسيسها والدخول بها، فلها حق على زوجها كسائر الزوجات. وهل تزيد على الزوجات من جهة المتاع؟ نقول هي حكمها كحكم سائر الزوجات، ولا تلحق مسألة الوفاة في أمر كأمر الطلاق، وذلك لأن الوفاة لها حكم خاص بخلاف أمر الطلاق، فالله عز وجل إنما ذكر الطلاق ولم يذكر أمر الوفاة، وهذا في حال عدم تسمية المهر. وفي حال تسمية المهر في ذلك فإن المهر يكون للمرأة، هل يكون المهر في هذا تام للمرأة إذا فرض الزوج لزوجته مهرا ثم لم يدخل بها لوفاته؟ فهل تعطى نصف المهر وتلحق في البقية وارثة، أم تأخذ بذلك المهر تاما؟ فنصف المهر لمن لم يمس زوجته وفارقها، فنقول في ذلك أن الأصل أنها تلحق بالزوجية، فإذا لحقت فيما هو أولى من ذلك والمهر فإنها تلحق في باب في الإرث، فإنها تلحق في أمر المهر من باب أولى. ويأتي المسائل فيما يتعلق بأمر المتعة العامة للمطلقات عموما، وكذلك أيضا المتعة للمرأة المختلعة، وأيضا للملاعنة يأتي الكلام عليها بإذن الله تعالى، وكذلك أيضا يأتي في مسألة المرأة أو إذا وقع الطلاق بين الزوجين من قبل الحاكم لا من قبل الزوج، فهل يجب عليها أو لا يجب؟ يجب على الزوج المتعة أم لا؟ نقول إن الطلاق في مثل هذا إذا كان من غير الزوج، هذا هو الأصل، إذا كان من غير الزوج فإنه لا يجب عليه متعة، والأمر في ذلك يرجع إلى شيم الرجال وكرامتهم. أما من جهة الوجوب فلا يجب عليه إلا إذا كان من قبله. أما إذا طلبت المرأة الطلاق فيعني من ذلك أنها أسقط الحق الذي عليها في هذا الأمر. يدخل في هذا الخلع، ويدخل في هذا أيضا ما يتعلق في فصل القاضي بين الزوجين، إلا إذا كان العيب من قبل الزوج، يعني أن القاضي فسخ العقد لا لمصلحة الزوجين، وإن لمصلحة الزوج لإضرار الزوج بها، حينئذ له أن يلزم بذلك. وبهذا القدر نكتفي، وبالله التوفيق والإعانة والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.